نصائح لرجال الدعوة، تذكر فيه أن هناك من يقدم الذبائح لغير الله فهو يكفر بلا إله إلا الله من حيث لا يدري. فالإنسان من عامة المسلمين الذي لا يدري المعنى الصحيح، أعطوه لابني، فهل هو مؤاخذ بجهله هذا سيدي؟ إذا كان يعيش في بلاد إسلامية الجهل بالتوحيد فيها ليس عذرا، أما إذا كان عايش في بلاد الكفر فرنسا وألمانيا وبريطانيا فهو معذور. جزاكم الله خيرا. حديث الأخوة، انزلوا يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا إذا كان بدك إشي على السريع. خلاص شيخ. شو مبا؟ دوت مبا صابر. السلام عليكم السلام. كيف الحال؟ أهلا. كيف الحال؟ وينك؟ ما بعرف. متى أخدمي؟ أول أمس. أهلا سلام. أهلا مرحبا. السلام عليكم أخوانا. أهلا. عليكم السلام. كيف؟ بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله كيفك يا شيخ؟ طيب. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي. أهلين أبو هاشم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ ما بارك فيك. أهلا أهلا. ما شاء الله. خلي معك. أهلا. كيف حالك؟ طيب. السلام عليكم.